وقال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. من الرسول هنا؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن أن يكون كلام واحد لمتكلمي اثنين، لكن أضافه إليهما لأنهما رسولان مبلغان عن الله، ولهذا قال لقول رسول في الآيتين، فتنبه لهذا وتفضل له. ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، هكذا روي عنه. وفي رواية من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فالرواية الثانية عنه فسرت الرواية الأولى، أي من قال بالقرآن لفظي، من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن الذي هو الملفوظ به. فإن قال قائل هل يمكن أن يراد باللفظ الملفوظ؟ قلنا نعم، لأن لفظ مصدر، والمصدر يأتي أحيانا بمعنى اسم المفعول، كما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكما رد بمعنى مردود، وكما في قوله تعالى وإن كنا أولات حمل أي أولات محمول، فالحمل مصدر ويراد به اسم المفعول. على كل حال نحن نقول في كلام الله عز وجل إنه كلام مسموع بحرف صوت، وأنه غير مخلوق، وأنه صفة من صفاته.